الإسلامية تنفيذ الإدخال مقصود الشريعة من الوعظ في الأسبوع، وإنما أجبت الاهتمام بهذه الكلمة أمرين: أحدهما إجابة الداعي الذي حثني لإلقاء هذه الكلمة، والآخر محبة الخير لكم، فإن المسلمين بين معاصرة عظيمة تستدعي محبة بعضهم بعضا، وإن افترقت بلدانهم وتباعدت أجسادهم ذلك هي عاصرة دين الإسلام الذي جمعنا، فإن المسلمين تتباعد أبدانهم وتختلف بلدانهم، لكن يجمعهم أمر واحد، وهو أنهم يدينون لله سبحانه وتعالى بدين الإسلام. وإن الله عز وجل لم ينعم علينا نعمة أعظم من جعلنا مسلمين له عز وجل. قال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على خلقه نعمة أعظم من أن عرفهم أنه لا إله إلا الله. فمن نعمة الله عز وجل علينا أنه جعلنا مسلمين، فلم يجعلك الله يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا ولا وثنيا، وإنما جعلك عبدا له سبحانه وتعالى. وإن من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن يمتثل المرء دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإننا أيها المسلمون حبال الله عز وجل بدينه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم مداره على خمسة أركان، فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وإذا كان أحدنا يكتسب نسبته إلى بلد بجنسية تكون له، فإن انتسابنا إلى الإسلام يكون بإقامة هذه الشعائر العظيمة فينا. فاحرصوا أيها المسلمون أن تكونوا مسلمين لله عز وجل بإقامة هذه الأركان العظيمة في أنفسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم أحينا على خير حال، وتوفنا على خير حال، وقلنا جميعا إلى خير المآل. الحمد لله أولا وآخرا.